القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوم بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. هنسعد الليلة مع حضراتكم بالصوت المصري الجميل، الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، بمناسبة ذكرى ميلادها في 11 من أغسطس عام 1938. والحقيقة مستمعينا إن الفنانة القديرة نجاة الصغيرة بدأت الغناء في التجمعات العائلية وكان عمرها 5 سنوات، وشاركت في أول فيلم لها في سن 8. الفيلم كان بعنوان هدية، وكتب عنها الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ فكري أباظة وقتها إنها الصغيرة التي تحتاج إلى رعاية. وبالفعل والدها كلف شقيقها الأكبر عز الدين بتدريبها على أداء أغاني كوكب الشرق أم كلثوم لتقديمها في حفلات الفرقة، ووصلت نجاة الصغيرة لدرجة كبيرة من الإتقان في تقليد كوكب الشرق أم كلثوم، وبهذا بدأت مرحلة جديدة في مشوارها الفني. اشرب حدانا قلت حبيبي ملانا وعطشانا عيانا اروح له ولا اروح اشرب حدانا اروح له ولا اروح وبلاش قهوة اما I'm not afraid. الحلاوة، أما برا برا على الحلاوة. براوة من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي وكلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز. مستمعينا، الفنانة القديرة نجاة الصغيرة في العشر السنوات الأولى من مسيرتها الغنائية بعدما أبدعت في تقليد أشهر نجوم الغناء وقتها، كتب عنها الكاتب الصحفي الكبير فكري أباظة: نجاة مطربة يجب أن تستولى عليها الحكومة. وكان أداء الفنانة نجاة على المسرح دائما موفق، كما قال عنها الموسيقار الكبير كمال الطويل، حيث قال في مقابلة تلفزيونية: نجاة الصغيرة كانت هي الأفضل أداء على مستوى العالم العربي، وقد تعاونت مع الموسيقار الكبير كمال الطويل وقدمت العديد من الأغنيات. تعالوا نستمع الآن من ألحانه وكلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأدمودي لأغنية حمد لله على السلامة. حمد لله على السلامة يا أبو أجمل ابتسامة، يا ما دقت في بعدك على باب الصبر، يا ما الحمد لله على السلامة يا أبو أجمل ابتسامة، يا ما دقت في بعدك على باب الصبر، يا ما يا ما استنيت وحيدة وانت في بلاد بعيدة ما توصلهاش ملامة. Thank you. أشواق صحيح يا روحي فتحي ومني يا طيور يا عالية بجناحك يا روحي وردي الأشواق صحيح يا روحي فتحي ومني يا طيور يا عالية بجناحك لو وحي قرب معينا. تعاونت أيضا الفنانة القديرة نجاة الصغيرة مع الموسيقار الكبير بليغ حمدي ولحن لها من أجمل ما غنت الطير المسافر من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة. عدنا إليكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم بصوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، وهننتقل بحضراتكم بموجة النغم للحن آخر من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي الذي لحن لها من أجمل ما غنت عيون القلب من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. حبيبي حبيبي يا من حبيبي علي أحلى ابتسامة لما بتضحك عيونك بقول يلا السلامة. حبيبي أيضا الفنانة القديرة نجاة الصغيرة مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وهو أبرز ملحن عربي في القرن العشرين، وقال عن صوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة إنها صاحبة السكون الصاخب، ولحن لها العديد من الأغنيات. وهنستمع الآن من ألحانه وكلمات الشاعر الكبير مأمون الشناوي لأغنية إلا أنت. إلا أنت فيها إيه الدنيا دي، إلا أنت إلا أنت كل غالي ونعدي، إلا أنت وابتساماتي وآهاتي منك أنت، واللي يا عشت أيامي أيامي وأحلامي وأحلامي في حبك، عشت أيامي أيامي وأحلامي وأحلامي في حبك، كل آمالي آمالي آمالي أعيش العمر جنبك، عشت أيامي أيامي وأحلامي وأحلامي في حبك، عشت أيامي أيامي وأحلامي وأحلامي في حبك، كل آمالي آمالي آمالي أعيش العمر جنبك، كل ثانية في عمري في عمري بتقول لك بحبك، كل قلبي لك يا ريتني ما كان في قلبك، كل ثانية في عمري في عمري بتقول لك بحبك، كل قلبي لك يا ريتني ما كان في قلبك، كل ثانية في عمري في عمري بتقول لك بحبك، كل قلبي لك يا ريتني ما كان في قلبك، كل دي كون عاري معاك يا بشوفك يا بستناك، كل دي كون عاري معاك يا بشوفك يا بستناك، يا بدور عليك وألقاك، كل دي كل مستمعينا، إلا أنت من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الذي لحن أيضا من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني أغنية أيظن. وقد قال الشاعر الكبير نزار قباني عن الفنانة القديرة نجاة الصغيرة إنها هي الأفضل من بين المطربين الذين غنوا وعبروا عن قصائدي. حمل الزهور إلي كيف أرد وصبايا مرسوم على شفتي، حمل الزهور إلي كيف أرد وصبايا مرسوم على شفتي، حمل الزهور إلي كيف أرد وصبايا مرسوم على شفتي، ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي دمي في دمي، كيف التجأت أنا إلى زنداني؟ خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعدوه إلى أبويه. وبدون أن أدري تركت له يدي، تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يديه، بين يديه. ونسيت حقدي كله في لحظة، من قال إني قد حقدت عليه؟ كم قلت إني غير عائدة له، له فرجعت، فرجعت، فرجعت. ما أحلى الربوع إليه، ما أحلى الربوع إليه، ما أحلى الربوع إليه، ما أحلى الربوع إليه، ما أحلى الأعزاء، لحن أيضا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب للفنانة القديرة نجاة الصغيرة أغنية عالية دي من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد. الجنينية هل ما مستمعينا، كنا معكم الليلة وموجة نغم بصوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة بمناسبة ذكرى ميلادها. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. وكل الشكر لابتسام رشيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.